خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان طفلا صغيرا. هرب أبوه مالك، هرب كافرا إلى الشام، لما جاء الإسلام للمدينة هرب أبوه، كره الإسلام وهرب، وبقي ابنه أنس طفلا صغيرا مع أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أمه أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير، وقالت: هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس وعمر، وطال عمره وكثر ماله وكثر أولاده رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره لملازمته له صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المراد به المكان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لأنه يكون خاليا، يكون خاليا من الناس. ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه، يسمى خلاء من باب الكناية، كما يسمى غائطا لأن الغائط أصله المكان المنخفض، الغائط المكان المنخفض. ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أنهم يذهبون إلى مكان منخفض ليستتروا به، سمي الخارج غائطا من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه، كما يسمى براز. البراز في الأصل المكان الخالي من المباني من البنيان، البر، يقال بر ويقال براز لأنه خال من الناس وبارز. ثم صار يطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان. كل هذه كنايات، الخلاء، الغائط، البراز، هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة، ثم سميت بها الفضلات التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا، لأنهم يكرهون التلفظ بالأشياء المكروهة ويكنون عنها كناية، مثل الجماع. الجماع هذا أصله المقارنة والاختلاط، وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله، عما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكناية، لا يذكر لأنه يستحيى منه فصار يكنى عنه. والنكاح كذلك، النكاح والجماع هذه كنايات عن نفس العملية التي بين الإنسان وزوجته، لأنه لا يصرح بالأشياء المكروهة وإنما يكنى عنها، هذا من آداب الألفاظ عرفا ولغة ولغة وشرعا، عرفا ولغة وشرعا. هذا هو الخلاء، إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من الأكل والشرب وقضاء الحاجة والمرض والموت، فصلى الله عليه وسلم يأتي عليه ما يأتي على البشر، وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما أنه فيه شيء من صفات الربوبية فهذا أمر باطل، كما يعتقده الخرافيون الذين لا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر، أنه خارج عن دور البشر، وأنه خلق من من النور، يقولون خلق من نور أو ما أشبه ذلك من الخرافات. هو صلى الله عليه وسلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ولم يخلقوا من نور، وإنما خلقوا مما خلق منه البشر تماما. فلذلك لا يرفعون عن مكانتهم ويدعى أنهم لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر، كما قالت النصارى عن المسيح إنه ابن الله أو أنه جزء من الله أو ما أشبه ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غيره من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء هذا يفيد الاستمرار، يضع خاتمه، اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم، والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع ويكون فيها فص، يكون فيها فص من غيرها، إما من فضة وإما من غير الفضة، إنما يحرم الخاتم من الذهب فقط، أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا كالألماس والأحجار الكريمة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنما حرم الذهب فقط، أو أن يكون فيه شيء من الذهب، هذا هو المحرم على الرجل. أما أن يتخذ خاتما من حديد أو من نحاس أو من أحجار كريمة أو من ألماس أو من غير ذلك فلا مانع، ولو غلى ثمنه وكثرت قيمته، لأنه إنما حرم الذهب فقط. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله، محمد ثلاثة أسطر، محمد سطر فوقها رسول، هذا السطر الثاني، فوقها السطر الثالث الله، محمد رسول الله، هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم من أجل ذلك، من أجل أن فيه لفظ الجلالة. لو صح هذا الحديث فهو يضعه من أجل أن فيه لفظ الجلالة، والخلاء لا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى قوله يضع خاتمه، يعني يضعه خارج المحل الذي يقضي فيه الحاجة احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله أنه مكروه، فإذا أمكن للإنسان عزل هذا الشيء الذي فيه ذكر الله وجعله في مكان محترم ثم يدخل مجردا عنه فهذا هو المشهور، والفعل هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على المشروعية، إنما يدل على المشروعية فقط، من كراهة أو استحباب فقط. فهذا يدل، كونه صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه يدل على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، واستحباب وضعه في مكان منعزل عن الخلاء، ولا شك في ذلك عند أهل العلم، هم مجمعون على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا إذا خاف عليه، إذا خاف عليه أن يسرق أو أنه يضيع فلا مانع أن يدخل به الخلاء، لكن يخفيه، يجعله في جيبه، أو إن كان خاتما فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه ذكر الله يجعله داخل كفه ويقبض عليه حيث يخفيه، يخفيه في جيبه أو في كفه. وفيها لا تخلو من ذكر الله عز وجل، الدراهم الإسلامية لا تخلو من ذكر الله عز وجل من قديم، من وقت أن ضربت الدراهم في عهد بني أمية إلى وقتنا، والدراهم تضرب الإسلامية وفيها لا تخلو من ذكر الله أبدا، وكانوا يدخلون فيها قضاء الحاجة ولا ذكر أنهم يضعونها، لأنها يخشى عليها، فلأجل الاحتفاظ بها يدخلون بها في الخلاء، هذا لأجل الحاجة. ولو أنه يحرم دخول الخلاء بالدراهم صاروا الناس اللي أبغوا يدخلون كل يطلع الدراهم اللي معه ويصيرن السراق والمين ويعرفون هذا ويلا يشلحون هالناس، هذا أمر بإضاعة الأموال. قال أخرجه الأربعة، الأربعة المراد بهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة أصحاب السنن الأربعة. قال وهو معلول، القياس أن يقال وهو معل، من أعله يعله فهو معل، أما كلمة معلول فهي مأخوذة من عل يعل فهو معلول، مثل قتل يقتل فهو مقتول، لأنه ثلاثي، عل هذا مضاعف الحرف الثاني والمضاعف عن حرفين فيكون من الثلاثي، عل يعل أو يعل، عل يعل فهو معلول. أما أعله بالهمزة يعله فيقال فهو معل، هذا هو القياس. وهذا الحديث معلول بماذا؟ قالوا معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع بين ابن جريج والزهري، بين ابن جريج والزهري، لأن ابن جريج لم يأخذ عن الزهري، وقد روي من طريقه عن ابن جريج عن الزهري، وبينهما انقطاع، لذلك صار معلم بالانقطاع. فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي ما عليه ما يأتي على البشر من قضاء الحاجة وغير ذلك من لوازم البشر، فهذا فيه رد على الغلاة في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره من الرسل، وأنهم ليس لهم شيء من صفات الربوبية، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر. المسألة الثانية، الحديث دليل على استثار، على الاستثار عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء، والخلاء المكان الخالي، ففيه مشروعية الاستثار عند قضاء الحاجة، بحيث أن الإنسان يكون في مكان خال ليس فيه أحد. المسألة الثالثة، كراهية دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الكراهية شيء مجمع عليه عند أهل العلم حتى من غير هذا الحديث، دخول الخلاء بالمصحف والخلاء بشيء مكتوب عليه اسم الجلالة، كل هذا مكروه دخول الخلاء فيه مع الإمكان. أما إذا لم يمكن فإنه يدخل ولا حرج، مثل الدراهم، مثل الأشياء التي يخاف عليها من السرقة أو الضياع. المسألة الرابعة، الحديث دليل على إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، إباحة اتخاذ الخاتم للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولا سيما إذا كان محتاجا إليه، يعني يكتب عليه اسمه ويختم به على الأشياء الرسائل أو الأشياء، ولسيما إذا كان واليا أو قاضيا أو له صفة رسمية فإنه بحاجة إلى اتخاذ الخاتم لأجل أن يختم به على الأشياء الصادرة عنه حتى لا تزور ويحصل فيها تلاعب. فيه دليل على إباحة اتخاذ الخاتم إلا ما جاء النهي عنه وهو الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب أو خاتما فيه ذهب، شيء من الذهب، وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة. وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث، أخرجه السبعة، أخرجه السبعة. مراد بالسبعة أصحاب السنن الأربع، و البخاري ومسلم، والسابع الإمام أحمد في مسنده. المراد بالسبعة السنن الأربع والصحيحان ومسند الإمام أحمد، هذا اصطلاح المؤلف، إذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء. إذن هذا الحديث موجود في هذه الكتب، وقوله إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول، مثل قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت القراءة. ومثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، إذا أردتم القيام للصلاة. فإذا يراد بها هذا المعنى، وليس المراد أنه يؤخر هذا الشيء إلى أن يدخل الخلاء، يعني لا يقول بسم الله إلا إذا دخل، لا، بل كان يقول هذا قبل الدخول، إذا أراد الدخول. فاللفظ ليس على ظاهره. إذا دخل الخلاء، وعرفنا فيما سبق معنى دخل الخلاء، يقول بسم الله، هذا عند الدخول. ومناسبة قول بسم الله لأن موضع قضاء الحاجة محل للشياطين، خصوصا الحشوش والأشياء المعدة لقضاء الحاجة، حشوش والحمامات هي محل أو مأوى الشياطين، لأن الشياطين تألف الأشياء النجسة والأشياء القذرة، لذلك تكثر في الحمامات الحشوش المواضع القذرة. فإذا قال بسم الله سلم من شرها، لأنه إذا لم يسمي فإنها تتسلط عليه وربما يصاب، ولذلك تكثر الإصابة في محل قضاء الحاجة في الحمامات لأن قد يخبل الإنسان يصاب في عقله ويخبل، لأن الشياطين تتسلط عليه، فإذا ذكر الله قال بسم الله سلم من شرها ولم تتسلط عليه. الاسم حصن يتحصن به الإنسان، وقوله بسم الله يدل على أنه يقتصر على هذا ولا يقول الرحمن الرحيم، لأن هذا ليس موضع لذكر الرحمن الرحيم، وإنما يكفي أن يقول بسم الله فقط. اللهم إني، يدعو بعد ما يقول بسم الله يدعو، أعوذ بك أي ألتجئ إليك وألجأ إليك من الخبث بضم الباء، جمع خبيث، جمع خبيث وهو الشيطان، فالخبث الشياطين والخبائث إناث الشياطين، جمع خبيثة، فهو استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، الخبث الذكور والخبائث إناث الشياطين. ورواية الإسكان أعوذ بك من الخبث بسكون الباء يراد به الشر، الخبث يراد به الشر، والخبائث جمع خبيث وهو الشيطان، فيكون استعاذ بالله من الشر وأهله على الرواية الأولى من الخبث والخبائث أي من ذكران الشياطين وإناثهم، وعلى الرواية الثانية الخبث والخبائث أي من الشر وأهله. وأصل الخبث، أصل الخبث الشر، الخبيث هو الشرير من كل شيء، من الدواب ومن الآدميين ومن الأطعمة ومن الأشربة ومن الأمكنة، كل شيء فيه شر يقال هذا خبيث، هذا الشيء خبيث أي فيه شر. ويطلق الخبيث على الردي، على الشيء الردي، كما في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني الطعام الردي، وكما قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، يراد به الردي وليس المحرم. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء، أن يقول هذا الدعاء عند دخول الخلاء، والحكمة في ذلك لأجل أن يسلم من شر الشياطين الذين يكونون في هذه المواضع القذرة، لا يتسلطوا على هذا المسلم ولا ينالوه بشر، فإذا أهمل ولم يقل هذا الدعاء فإنه قد عرض نفسه للخطر. هذا من آداب قضاء الحاجة الضرورية. فيستفاد من هذا الحديث كما تقدم من الفوائد، ويزاد عليها أنه قبل الدخول يقول هذا الدعاء، وقوله كان النبي إلى آخره، كان تفيد الاستمرار، أنه مستمر صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء ولم يكن في بعض المرات فقط. أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النخوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، عنه يعني عن أنس بن مالك. قوله غلام مراد به الصغير، الغلام يطلق على الصغير وهو من دون البلوغ سمى غلاما، وقد يطلق الغلام على الكبير، يسمى غلام من باب القوة، من باب القوة. فإذا قيل غلام للكبير فمعناه أنه قوي. ويطلق الغلام على الخادم أيضا، يقال غلام فلان، يعني خادمه، خادمه طوف عليهم غلمان، يعني خدم، غلمان يعني خدم، مخلدون طوف عليهم غلمان لهم، يعني خدم. وقوله نحوي يعني في سني، لأنه رضي الله عنه كان صغيرا كما سبق، وهذا الغلام في سنه أيضا. أحمل أنا وغلام نحوي يعني في سني. إداوة، الإداوة الوعاء الذي يكون فيه الماء، وعاء من جلد يكون فيه الماء، لا بد أنه وعاء صغير حيث يستطيع حمله الطفل. إداوة من ماء يعني فيها ماء. وعنزة، العنزة عصا صغيرة في رأسها حديدة محددة. بعضهم يقول العنزة هي الرمح القصير، الرمح القصير، عصا صغيرة فيها حديدة مدببة تركز في الأرض، سلاح، نوع من السلاح الخفيف اليدوي، يدفع به الإنسان ما يؤذيه عند الحاجة. وكانت العنزة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، وكانت أيضا تركز أمامه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي، تكون سترة له، صلي خلفها تكون سترة. هذه العنزة. والحكمة في حمل الإداوة من الماء والعنزة من أجل أن يستنجي بالماء، ومن أجل أن يستتر بالعنزة، تركز ويوضع عليها ثوب ثم يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويقضي حاجته، أو يستتر بها صلى الله عليه وسلم ويستنجي من الغائط. الغرض من ذلك الاستتار بها. متفق عليه. فهذا الحديث يستفاد منه أولا مشروعية خدمة أهل الفضل، مشروعية خدمة أهل الفضل، لأن أنسا وهذا الغلام وكذلك المغيرة كما يأتي في الحديث الذي بعده كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له خدم عليه الصلاة والسلام من أصحابه، تشرفون بخدمته صلى الله عليه وسلم. ففيه خدمة أهل الفضل بحمل حوائجهم وتقريب حوائجهم، وهذا شرف للخادم. وفيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة، وفيه مشروعية الاستنجاء، الاستنجاء بعد قضاء الحاجة. والاستنجاء معناه أنه يغسل مكان الخارج، يغسله بالماء، يسمى استنجاء. من النجو وهو القطع، من النجو وهو القطع، يعني يقطع أثر الخارج بغسله بالماء. تارة يستعمل الاستنجاء كما في هذا الحديث، وتارة يستعمل الاستجمار كما يأتي في الأحاديث التي بعده. فإزالة الخارج إما أن تكون بالماء وهذا يسمى استنجاء، وإما أن تكون بالأحجار وهذا يسمى بالاستجمار، وإما بالجمع بين الاثنين، الاستجمار أولا ثم الاستنجاء بعده. فهذا له ثلاث حالات: تارة بالاستجمار، تارة بالاستنجاء، وتارة بالجمع بينهما. المهم إزالة أثر الخارج، هذا هو المطلوب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك أثر الخارج لأنه ينجسه وينجس ثيابه من الناحية الشرعية، ومن الناحية الطبية أيضا يضر بالصحة، ربما يكون في هذا شيء من حمل المرض أو انتشار المرض في الإنسان، هذا فيه ناحية طبية أيضا بعد الناحية الشرعية. وديننا جاء بالكمال، الأمور الشرعية والأمور الطبية، دين النظافة، دين الكمال، دين النزاهة. ففيه مشروعية الاستنجاء بالماء لإزالة أثر الخارج. المسألة الثالثة فيه تهيئة ما يحتاجه الإنسان لقضاء الحاجة قبل قضاء الحاجة، تهيئة قبل، لأنه يعد الإداوة والعنزة قبل أن يباشر قضاء الحاجة، ففيه الاستعداد لقضاء الحاجة، استعداد لقضاء الحاجة بإحضار الماء الاستنجاء أو الأحجار، وإحضار الشيء الذي يستتر به إذا لم يكن في بنيان، إذا لم يكن الإنسان في بنيان، إنه يستتر إما في منخفض من الأرض أو من وراء جدار أو بشيء ينصبه كالعنزة ويضع عليه شيئا ساترا، هذا هو المطلوب. أما أن يقضي الإنسان حاجته أمام الناس وهم يرونه فهذا فيه محاذير: أولا فيه عرضة لكشف العورة، وثانيا فيه كراهية وأذية للناس لأنهم يكرهون هذا الشيء ولا يحبون مشاهدته، فيه أذية للناس، عدم حياء. هذا هو الحكمة في اتخاذ هذه الأشياء منه صلى الله عليه وسلم، وهو تشريع لأمته. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة من ثقيف من أهل الطائف، وكان من سادات أهل الطائف، ومع هذا يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء ويحمل المغيرة له الإداوة، قال: خذ الإداوة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. هذا فيه استخدام، جواز استخدام الكبير لمن دونه، استخدام الكبير لمن دونه، وأنه لا غضاضة في ذلك، فيه خدمة أهل الفضل وطلب ذلك منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغيرة هذا الشيء، فلا مانع من طلب هذا الشيء من الكبير، يطلب ممن دونه أن يخدمه، وليس هذا من الغضاضة بل هذا من الإكرام، لا سيما إذا كان الكبير له فضل علم أو عبادة وصلاح، فإن في خدمته أجرا لمن يخدمه. وفيه تعاون، ديننا دين التعاون أيضا، مثل المريض تعين المريض والضعيف تعينه، هذا من التعاون، فيه أجر فخدمة الشخص إما لعلو شأنه وإما لحاجته إلى ذلك، لكونه مريضاً أو ضعيف الجسم ولا يستطيع، فأنت تبادر بخدمته رغبة في الأجر والأخوة والتعاون على البر والتقوى. قال: خذ الإداوة، والإداوة عرفناها. قال: ثم فانطلق صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. هذا فيه أن الإنسان يتوارى عن الناس عند قضاء الحاجة حتى يتوارى عن من يخدمه، توارى عن من يخدمه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الخلاء يبعد، كان إذا ذهب يبعد المذهب صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى. ففي هذا الحديث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: مشروعية خدمة أهل الفضل، وأن في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، وفيه التعاون إذا كانوا ضعفاء أو عاجزين. ثانيا: فيه طلب الخدمة من الغير، أنه لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغيرة أن يحمل الإداوة. ثالثا: فيه مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة من أجل قطع أثر الخارج. رابعا: فيه الإعداد للماء أو للأحجار قبل قضاء الحاجة، ولا يؤخر هذا إلى أن يقضي الحاجة ثم يروح يعد هذه الأشياء، لأن هذا فيه أذى وفيه ربما بقاء للنجاسة. والمطلوب المبادرة بإزالة النجاسة بعد الفراغ، ولو أخر لاحتاج إلى بقاء النجاسة عليه، استمرارها معه حتى يعد هذه الأشياء، يحصل بهذا محذور. فتعد هذه الأشياء قبل أن يباشر الإنسان قضاء الحاجة. المسألة الخامسة: في الحديث دليل على الاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة، إما بساتر، إما باتخاذ ساتر، وإما بالبعد في الفضاء. إن كان الإنسان عنده مكان معد ومستور الحمد لله يدخل فيه، إذا لم يكن هناك مكان معد، كأن يكون الإنسان في سفر في بر، فإنه يستتر عن الناس بالبعد، بالبعد عنهم حتى لا يروه، يبعد في الفضاء حتى لا يروه ويقضي حاجته، حتى لا يروه وحتى لا يتأذوا برؤيته أو يتأذوا برائحته أو ما أشبه ذلك، أو يقدر عليهم المكان. كل هذا من محاذير، فإذا أبعد انتفت هذه المحاذير كلها. هذا دين الإسلام، دين الكمال، دين الرقي والحضارة، هذه هي الحضارة الصحيحة، الحضارة الصحيحة هي هذا. أما الحضارة في الرذائل واللعب واللهو والأشياء التي يفعلها الكفار، هذه ليست حضارة، هذه شر. الحضارة هي آداب الإسلام وأخلاق الإسلام، هذه هي الحضارة الصحيحة، الحضارة الحقيقية. أما حضارة الغرب بكشف عوراتهم وإهدار أخلاقهم، فهذا انحطاط، انحطاط، وإن سموه حضارة هو الانحطاط والسفول، وإن سموه هم أو سماه المغرور بهم حضارة ورقي. الآن عند كثير من الناس ما يفعله الغرب فهو الكمال، هذا يفعل في البلاد الراقية، ما يفعله الغرب هذا هو الكمال في أنظار كثير من الناس، تفعله الأمم الراقية يقولون، ولو كان عريا ولو كان تفسخا ولو كان انحلالا، يسمونه الرقي. أما أهل الإيمان فعندهم الكمال والرقي هو ما جاء به الشرع المطهر وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الرقي وهو الحضارة. لكن الموازين تختلف. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قضية الشيخ هل ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه يمكن الاستنجاء بالماء كما معناه، وهل هذا صحيح علما أن هذا ذكره الإمام الصنعاني؟ نعم نعم، من العلماء غير مالك من ينكر الاستنجاء بالماء، يقول لأنه فيه مس للعورة، مس للعورة ومس للنجاسة، وكان العرب المعروف عند العرب وفي الإسلام أنهم يستجمرون بالأحجار ولا يمسون عوراتهم، وكان هذا هو المعروف في مكة، معروف عند المهاجرين لأهل مكة الاستجمار، وإنما عرفوا الاستنجاء لما قدموا المدينة، كان الاستنجاء في المدينة لأنهم كانوا مجاورين لليهود، وكان اليهود يستعملون الاستنجاء، كان هذا معروفا في المدينة عند أهل المدينة. والذي تدل عليه الأدلة هو جواز الأمرين، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، كلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل مع من منع ذلك. وأما كونه يمس النجاسة أو العورة فهذا من أجل الحاجة، يجوز مس العورة من أجل الحاجة، مس النجاسة من أجل الحاجة وإزالتها وغسلها، هذا للحاجة، إنما يمنع من مس العورة ومس النجاسة عند عدم الحاجة. وما دام ثبت هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد. نعم. سيأتي. نعم، ورد أنه يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة، سيأتي إن شاء الله. والحكمة فيه والله أعلم، يقولون أسهل، لأنه أسهل للخارج، لأن المعدة في الجانب الأيسر، فإن اعتمد على اليسار كان أسهل للخارج. نعم. الشريط هذا في الحقيقة شيء جديد حادث، ما كان معروفا عند الناس من قبل، والذي يظهر أنه لا يأخذ حكم المصحف، لا يأخذ حكم المصحف، لأنه ليس فيه كتابة، وإنما هو صوت محبوس فقط وليس فيه كتابة، ومن نظر إليه ما إذا نظرت إليه ما تعرف فيه شيء أبدا، لا فرق بين الشريط المسجل والشريط الذي لم يسجل، ما بينهم فرق أبدا، وما فيها أشياء تظهر، فليس له حكم المصحف. نعم. فضيلة الشيخ، إذا دخل رجل الخلاء فلم يجد ماء، هل في إزالة؟ إنما لا يستعمل المسجل، يعني يفتح مسجل في داخل الأشياء القذرة في القرآن أو في ذكر الله أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، ما يشغل المسجل داخل الأشياء المستكرهة من أجل الصوت فقط. نعم. هذا في إنما لا يستعمل المسجل، يعني يفتح مسجل في داخل الأشياء القذرة في القرآن أو بذكر الله أو بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم، ما يشغل المسجل داخل الأشياء المستكرهة من أجل الصوت فقط. نعم. يقرأ برّ عن المجد بن تيمية. نعم، ذكر هذا في ترجمته من محبته للعلم ومحبته لذكر الله، أنه ما يحب أنه يمر عليه وقت لا يسمع ذكر الله، فكان يأمر من يقرأ خارج المحل القضاء الحاج. ما في مانع لو أنك تسمع الصوت وأنت من داخل أخر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا ذهب رجل من خلاف لم يجد مال، إذا نقى المكان حصل المطلوب بحجر أو بطين قوي أو بمناديل خشنة، الشيء الذي ينقي المكان يحصل به المقصود، أما الأشياء التي لا تنقي هذه لا تصلح. المنديل الخشن يصلح لأنه ينقي المكان تماما. نعم. ما يحرم إلا الذهب فقط، غير الذهب لا يحرم ولو كان ثمينا، لأن الأصل في الأشياء الملبوسات، الأصل في الملبوسات الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه. فيجوز اتخاذ الخاتم من المواد الثمينة ما عدا الذهب الذي ورد النهي عنه. نعم. ورد، لكن الذي يظهر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يذكر في كتب الفقه لكن ما أعرف أنها ثابت في السنة. نعم. ورد لكنه لم يثبت، يعني بعد الخروج يقول الحمد لله الذي غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم. هذا مداره على الثبوت، إذا ثبت لا كلام لأحد، إذا لم يثبت فالأصل عدم المشروعية، لكن الذي في بالي أنه لا بأس بقول بسم الله عند الدخول، لأن بسم الله تطرد الشياطين. نعم. الحمد لله. الاستنجاء والاستماع فيه نحت. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، كان يلبس الخاتم في يده عليه الصلاة والسلام أحيانا، ما هو دائما، كان يلبسه أحيانا، فمن لبسه فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان يحتاج إليه في العمل فلا مانع من ذلك، هو من الملبوسات المباحة. نعم. ومثل الساعة أيضا، وإن كان لبس الساعة شيء جديد حصل استنكار أول ما ظهرت، ولكن الصحيح أنه لا بأس بلبسها لأنها من نوع الخاتم، والأصل في الملبوسات كما عرفنا الأصل الإباحة، إلا ما كان فيه تشبه بالنساء أو بالكفار، ما كان فيه تشبه هذا لا يجوز، أو كان مما نهي عنه كلبس الذهب للرجل والحرير للرجل هذا فيه نهي يحرم على الرجل، ما كان فيه تشبه أو كان فيه نهي خاص فإنه يحرم على الرجل. نعم. ما عدا ذلك فالأصل الإباحة، من لبس الخاتم ما في مانع، ما دام أنه غير ذهب ما في مانع، وهو مباح ما هو سنة. بعض الإخوان يزعم أن لبس الخاتم سنة، ما نقول أنه سنة، نقول أنه مباح لأنه من الملابس، الملابس على الإباحة، تلبس ما شئت من الأشياء المباحة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يجمع بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يبتعد في قضاء الحاجة وحمل الجنازة مع فكأن حمل الجنازة ينافي البعد، فكيف يجمع بينهما؟ بين هذا حديث المغيرة أنه قال ذهب حتى غاب عني، فالحامل يبقى في مكان معين والذي يقضي الحاجة يبعد كما في حديث المغيرة. حديث يبين بعضها بعض، لا تقتصر على حديث واحد، اجمع بين الأحاديث وانظر بينها. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعض، مثل كلام الله عز وجل يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا. ومن الخطر ومن القصور في العلم أن الإنسان يقتصر على نص واحد دون أن ينظر إلى بقية النصوص ويجمع بينها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يطلق على الشخص كلمة خبيث يقصد أنه رديء، يقال فلان الخبيث؟ ما يقال فلان الخبيث إلا إذا ثبت أن فيه خبث وفيه شر، أما مجرد الاتهام ما يجوز. وأيضا ما يجوز للإنسان يخاطب المسلم، يخاطب أخاه المسلم يقول يا خبيث، هذا لا يجوز، يا خبيث يا عدو الله يا فاسق، هذا جاء النهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، لا يجوز هذا، حتى ولو كان فيه شر فيه شيء من المعاصي لا يجوز لك أنك تعيره وتخاطبه بهذه الألفاظ النابية. نعم. فضيلة الشيخ، لقد سبق لي وأن ذهبت إلى بلدة أوروبية لتلقي العلم، وواصلت الإقامة هناك لمدة قرابة 9 شهور، وحدث أن مر شهر رمضان الكريم في تلك المدة، وصلت 3 أيام وأفطرت 27 يوما مع العلم بأن اعتقادي أني على سفر، ولقد مرت تلك الأيام إلى يومنا هذا ولم أصم، فماذا يجب علي أن أفعل؟ لا شك يجب عليك القضاء، ويجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير، يعني أنك تأخرت في القضاء، فتجمع بين الأمرين، أولا تقضي هذا لا بد منه، وثانيا تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. نعم. قضية الشيخ، صليت خلف الإمام صلاة المغرب، وفي الركعة الثانية بعد الركعة جعل الإمام دعاء القنوت، هل هذا العمل جائز؟ الركعة الثانية؟ لا، هذا غير جائز. القنوت ما يكون في الركعة الثانية، إنما يكون القنوت في الركعة الأخيرة، يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع وقبل السجود، على محل القنوت المشروع في الفريضة وفي النافلة أيضا، يكون في الركعة الأخيرة قبل السجود وبعد الركوع، وإن جاء به قبل الركوع جاز أيضا، وهو رأي لبعض العلماء، لكن الأرجح والذي عليه الأكثر أن يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة. أما من جعله في وسط الصلاة إن كان متعمدا هذا يبطل الصلاة، وإن كان جاهلا فإنه يعذر بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عقد النية لصيام القضاء. نعم. رجل أخذ النية لصيام القضاء، وفي الليل أفطر هذه النية، ثم في الصباح بعد الفجر صام هذا القضاء، هل هذا الصيام صحيح؟ هذا الصيام غير صحيح. صيام الواجب من أداء أو قضاء، كل صيام واجب من أداء أو قضاء أو نذر أو كفارة يجب أن ينوى قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، ولأنه إذا أخر النية عن الفجر مر عليه وقت وهو لم ينوي الصيام، مر عليه وقت من النهار لم ينوي فيه الصيام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بخلاف النفل. صيام النفل يجوز أن الإنسان ينوي الصيام في أثناء النهار بشرط أن لا يكون أكل شيئا أو شرب شيئا بعد طلوع الفجر. لو أنه أصبح ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا بعد طلوع الفجر ثم بدا له أن يواصل الصوم جاز له ذلك، هذا في النافلة خاصة. أما الصوم الواجب فلا بد أن يكون ناويا له قبل طلوع الفجر، بحيث لا يمر بعد الفجر شيء من الوقت من غير نية. نعم. لا بأس، واصل صيامه في الواجب، شرط في الواجب، أما النفل ما ينقطع إلا بالأكل أو الشرب متعمدا. نعم. فلو بدال أنه يفطر في النفل ثم تنازل عن الإفطار وقال بواصل، يجوز هذا، ما في بأس، يجوز عقد النية ابتداء ويجوز عقدها استدامة. نعم. النفل أوسع من الفرض، النفل في العبادات أوسع من الفرض، يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأشخاص يقول حال ركوعه سبحان ربي العظيم، وحال سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، هل هذا الذكر مشروع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوضيح، خصوصا أني سمعته من كثير من المصلين خاصة الواقفين؟ سبحانك بضمير الخطاب هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم بدون ضمير الخطاب، والواجب اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة. ترك الضمير هنا هو الواجب. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة كانت في فترة الحمل في شهر رمضان الماضي مترحمة، عندما تكون صائمة تتضايق من وجود الأكل في معدتها ولا ترتاح حتى تتغير، فتعمل التقيؤ لكي ترتاح، وفعلت ذلك في شهر رمضان الماضي عدة مرات ولا تعلم كم عددها، فهل يلزمها القضاء بتعمدها التقيؤ؟ وإذا كان عليها القضاء فكم تقضي، علما بأنها لا تعلم عدد الأيام؟ نعم، عليها القضاء إذا تعمدت التقيؤ، عليها القضاء، أنه جاء في الحديث من قاء فليقضي، عليها القضاء لأنها تعمدت الاستفراغ، وكونها لا تعلم عدد الأيام تقدرها بما يغلب على ظنها وتقضي، والحمد لله، تقدرها بما يغلب على ظنها وتحتاط، لو غلب على ظنها مثلا 4 أيام تجعلها 5 من باب الاحتياط وهكذا. أما لو أنها أفطرت جاز لها ذلك، لو أفطرت ما دامت حاملا وتتوحم ويشق عليها الصيام يجوز لها الإفطار وتقضي من أيام أخرى، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولو أنها أفطرت ولم تكلف نفسها بالصيام لكان هذا أفضل لها، أخذا بالرخصة نفعا للمشقة، ما كلفت بالصوم في هذه الحالة، كان عليها أن تفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. فضيلة الشيخ، في فصل الشتاء خاصة يستخدم النساء وبعض الرجال الدهن أو ما يسمى بالحازمين الصغار، فلا يخجل هذا الماء فيمنع الهروب، وما هو حد حجز الماء في الجلد؟ لا يحجز الماء، الأدهان لا تحجز الماء أبدا، إنما الذي يحجز الماء الشيء الذي يتجمد على الجسم، يتجمد على الجسم ويمنع وصول الماء، مثل البوية، مثل الجبص، مثل الأشياء التي تتجمد ويكون لها جرم، يكون لها جرم وغطاء يمنع وصول الماء إلى الجلد، هذا هو الذي يمنع صحة الوضوء. أما الأصباغ التي ليس لها سمك، الحنة مثلا وسائر الأصباغ المعروفة التي لا تتجمد، وكذلك الأدهان، هذه لا مانع من استعمالها، ويتوضأ الإنسان ويغتسل وطهارته صحيحة، لأن الماء جرى، لأنه يكفي أن يجري الماء على العضو. نعم. فضيلة الشيخ، إلى كم سنة يسمح للصبي بالدخول على النساء؟ ومن باب التنبيه، يعني سمعت كثر السؤال عن واحد نفتى بجهل لأن المناكير والأصباغ السميكة، يقول أن هذه مثل تكون مثل الجبيرة ومثل الخفين يمسح عليها، هذا جهل، هذه فتوى جاهل لا يجوز العمل بها، ولا أحد قال هذا من أهل العلم، ليس لها حكم الجبيرة ولا حكم الخفين، يجب إزالتها يجب إزالتها عن محل الطهارة، ولو مسح عليها ما صحت طهارته، لأن المسح توقيفي لا يجوز إلا في المواضع التي ثبت بها الدليل. كل الإنسان يفتي الناس وهو ما عنده علم، هذه مصيبة جدا. هذه الآن الفتوى أصبحت حرفة عند بعض الناس، ولا يتورعون عن الفتوى وهم ما عندهم علم ولا عندهم حصيلة ولا درسوا الفقه. هذه غلطة كبيرة ونخشى من آثارها على الناس. نعم، فتوى ما هي بالشيء السهل، لأنك تخبر عن الله تقول هذا حلال وهذا حرام، وربما تغرر بالناس فيؤدون العبادات على غير الوجه المشروع، وربما يتناولون المحرمات بناء على فتواك، وأنت الذي تتحمل هذا الشيء. الإنسان في عافية، لا يفتي إلا عند الضرورة، ولا يفتي إلا إذا كان عنده علم وعنده تحصيل. الواجب على الناس أن يتقوا الله في هذا الأمر، ولا يتسرعوا إلى الفتوى بغير علم. سمعنا أن بعضهم يسمع الأشرطة أو يقرأ من الكتب ويفتي الناس، وهو ما فهم ما في الأشرطة ولا فهم ما في الكتب، ويروح يفتي الناس. هذه مصيبة عظيمة. نعم. ما في مانع ابدا، الحنة ما في مانع، لا في الرجلين ولا في اليدين، وفي اليدين ما يخالف، لا بأس، الحنة مسموح بجميع انواعه. نعم، للنساء ما يأثر ابدا، ما يأثر الا الشيء الذي يتجمد له سمك غطاء على الجلد. الحنة ما له غطاء ولا سمك، انما هو لون فقط. نعم. فضيلة الشيخ، اذا 5 سنة يسمح للصبي بالدخول على النساء إلى البلوغ أو المراهقة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا كان الطفل ما عنده إحساس بالشهوة وتطلع إلى النساء يجوز، أما إذا كان عنده تطلع وهو المراهق أو القريب من البلوغ هذا يمنع. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان عنده تطلع إلى النساء يمنع ولو كان عمره أقل من 10. أي نعم. نعم. قد يحتاج كل واحد منا لأي أرض من الظروف إلى شراء بعض الأقمشة من المطاعم المنتشرة في هذا البلد، إلا أن نعرف إن لم يكن جميع المطاعم تطلب اللحوم المستوردة لنقص أسعارها. وقد ذكرتم حفظكم الله أن أكل لحوم مستوردة لا يجوز، وأن بعض المطاعم يذكرون أنهم يطبخون لحوما غير مستوردة، إلا أنه يتبين لنا كذبهم، ونادرا نجد من يصدق. ما هو الحل يا فضيلة الشيخ في هذه المشكلة الكبيرة، لأننا لا نريد أن يدخل أدواتنا أشياء محرمة. لا شك أن الابتعاد عن المشتبهات مطلوب، قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذه اللحوم المستوردة أقل ما يقال فيها إنها مشتبهة، فالابتعاد عنها وتركها ما في شك أنها أبرأ للذمة. تشتري طعام، تشتري خبز، ولا تشتري اللحوم هذه إلا إذا كانت أسماكا أو كانت من ذبح البلد. إذا كانت أسماكا، أسماك ما تحتاج إلى ذكاء، أو كانت من ذبح البلد هذه أيضا لا تحتاج إلى سؤال ولا إلى بحث، لأن ما يذبح في بلاد المسلمين الأصل فيه الإباحة. أما المستوردة في محل شبهة كبيرة، الآن محل شبهة كبيرة، الواجب على المسلم أن يتجنبها. نعم. ولا بضروري أنه يأكل لحم، إذا ما وجد غيرها يعبر بلي اللحم، يأكل طعام ويأكل فاكهة ويأكل. نعم. هذه تتلاشى، شيء يتلاشى على حكم، يذهب مع الجبن ولا يبقى له جرم ولا حقيقة، إنما شيء يعني كان في الأول موجود وتلاشى وذهب ضاع، والشيء إذا تلاشى وذهب ما له حكم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم تقبيل البرقان؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل بعض السلف فلا ينبغي، ولو فعله شخص ما ينكر عليه، لا ينكر عليه، لكن ما ينبغي فعله أنه لم يرد. نعم. قضية الشيخ، ألا الدروس نظرا لقرب الامتحانات؟ هذا السؤال الأخير إن شاء الله في بعد ما نأخذ الدرس الليلة القابلة في الفقه ينتهي لما ينتهي الاختبارات الجمعة. آخر موعد إن شاء الله الليلة القابلة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا قرأناه عن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة قال: خذ الإداوة. حديث المغيرة. اقرأ أنت. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: أو الموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث: الذي البرادة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وعن الطبراني وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري عن حديث ابن عمر بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى مني فقضى حاجته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظله. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ: والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الطريق، أو قارعة البرازة في الطريق، وقارعة برازة في البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وعن ابن عباس ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري عن ابن عمر بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فالباب هو باب آداب قضاء الحاجة. وقد سبق أن أخذنا أول الأحاديث في هذا الباب، وانتهى بنا الدرس إلى حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ الإداوة. انطلق حتى توارى عن الناس وقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. البراز قال: اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. حديث المغيرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الإداوة. كان المغيرة رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الإداوة، وهي قربة صغيرة، قربة صغيرة فيها ماء، ربما تكون المعروفة عند الناس الآن بالسقاء، وهو القربة الصغيرة الذي يحمله الشخص معه لشرابه وحاجته، كما يكون مع الرعاة وغيرهم. قال: خذ الإداوة، يعني احملها معك. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم، أي ذهب، حتى توارى عن الناس، يعني تغيب عنهم وعن أنظارهم، قضى حاجته صلى الله عليه وسلم، يعني واستنجى بالماء الذي في الإداوة بعد قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل من آداب قضاء الحاجة. أولا، فيه خدمة الصالحين وأهل العلم، وطلب الخدمة منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المغيرة، طلب منه ذلك. ليس في هذا حرج أن الإنسان يخدم أهل الفضل، وليس فيه حرج أن أهل الفضل أيضا يطلبون من يخدمهم ويعينهم. المسألة الثانية، فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ابتعد عن أنظار الناس عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان يبتعد عن الناس حتى يتوارى عنهم، إما في جدار، وإما خلف شجرة، وإما في منخفض من الأرض، بحيث لا يراه الناس وهو يقضي حاجته، لأن في هذا سترا عنهم، وفيه أيضا تأدب مع الآخرين، حيث لا يضايقهم أو يؤذيهم في هذا المنظر. الذي يريد قضاء الحاجة يتوارى عن الناس، إما في مكان معد لذلك ومبني، وإما أن يتقصد ما يستره عنهم من مرتفع أو شجرة أو جدار أو غير ذلك، ولا يكون بارزا أمام الناس وهو يقضي حاجته. هذا من آداب قضاء الحاجة. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة، الاستنجاء بالماء، بأن يغسل أثر الخارج، لأن هذا من إزالة النجاسة، وأنه يكتفى بالماء، يكتفى بالماء. سبق أن الأكمل والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء، يستعمل الحجارة أولا، يستجمر بها، ثم يغسل المخرج، يغسله بالماء بعد الاستجمار، ليكون ذلك أنقى للمحل وأتم في التطهير. ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز الاقتصار على الاستجمار ويجوز الاقتصار على الماء. هذا الحديث فيه الاقتصار على الماء. أما من ترك الاستجمار وترك الاستنجاء فهذا لا تصح صلاته، إذا قضى حاجته تبول أو تغوط ولم يستعمل استجمارا ولم يستعمل استنجاء وترك أثر النجاسة على المخرج فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يتطهر من النجاسة. فمن شروط صحة الوضوء كما ذكر الفقهاء، من شروط صحة الوضوء استجمار أو استنجاء قبله، يعني إذا قضى حاجته. أما إذا كان أن سبق أن استنجى أو استجمر ثم أراد أن يتوضأ فإنه يكتفي بأعضاء الوضوء، لأن بعض العوام يفهم أن الاستنجاء أو الاستجمار، أن الاستنجاء بالذات يفهم أن الاستنجاء لا بد منه مع الوضوء، هذا غلط. الاستنجاء إنما يجب إذا خرج منه خارج من بول أو غائط إنه يستنجي. أما إذا كان سبق أن استنجى أو استجمر فإذا أراد أن يصلي فإنه يتوضأ ويغسل أعضاء الوضوء فقط. فالاستنجاء والاستجمار إنما هو إزالة نجاسة يفعل عند الحاجة فقط، وليس هو من أعضاء الوضوء. هذا ما يدل عليه حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. زاد أبو داود والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث: الذي البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد زاد تحت الأشجار المثمرة، الأشجار المثمرة. فزاد الطبراني نقع الماء أو غفة النهر الجاري. إذن تكون المواضع ستة، تكون المواضع المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة. قارعة الطريق هذا واحد، والظل هذه اثنين، والبراز في الموارد وقارعة الطريق والظل هذه ثلاثة، الظل هو الثالث، والرابع الأشجار تحت الأشجار المثمرة، والخامس على ضفة النهر الجاري، والسادس نقع الماء. كل هذه المواضع لا يتبول فيها ولا يتغوط فيها. هذا عدها على سبيل الإجمال. أما الموضعين الأولين الطريق والظل هذا في صحيح مسلم لا كلام في صحته. وأما رواية أحمد ورواية أبي داود ورواية طبراني هذه فيها ضعف لكنها تعتضد برواية مسلم، ولذلك ساقها المصنف بعد رواية مسلم لأنها وإن كانت حديث ضعيفة إلا أنها تعتضد بما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة. الموضع الأول الطريق في رواية مسلم، الطريق الذي يتخلى في طريق الناس. الموضع الثاني الظل، هذا في صحيح مسلم. طريق جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة الطريق، قارعة الطريق، وقارعة الطريق هي الجادة التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام، التي قرعتها الأقدام ووسمتها الأقدام ذاهبة وراجعة، هذه قارعة الطريق. والظل معروف مراد به الظل الذي ينتفع به، يجلس الناس فيه يستظلون به، ظل الجدار أو ظل الشجرة أو ظل الجبل يجلس الناس فيه ويستظلون به من الشمس، لأنه من المرافق العامة. فإذا قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإنه قد أساء إليهم وسبب لعنهم له، ولذلك سماها اللعانين. اللعانين جمع تثنية لعان، تثنية لعان أو اللاعنين، تثنية لاعن بمعنى أن الناس يلعنونه إذا رأوا أنه قد تخلى، يعني قضى حاجته. تخلي معناه قضى الحاجة، سمي تخليا لأن الذي يقضي حاجته يخلو عن الناس، يخلو عن الناس، فالتخلي كناية عن قضاء الحاجة، لأن الشرع يعبر عن الأشياء المستكرهة يعبر عنها بالكناية ولا يذكرها بألفاظها، إنما يعبر عنها بالكناية دائما ولا يستعمل الألفاظ المستكرهة أبدا. فالتبول أو التغوط يعبر عنه بالتخلي لأن الذي يفعل هذا يتخلى عن الناس. الذي يتخلى في طريق الناس جاء في رواية أبي داود أن المراد قارعة الطريق لأنه ينجس الناس المارين في الطريق، ينجسهم ويكره الطريق عليهم، وربما ينحرمون الطريق بسببه ويتجنبون الطريق فيقعون في محذور أو يصابون بمكروه، فهم إما أن يمروا بالطريق وهو ملوث بالنجاسة فيتنجسون، وإما أن يتجنبوه فيقعون في محذور أو يصيبهم شيء من الشوك أو من الحيات أو غير ذلك، فيلعنونه ويقولون اللهم ألعن من فعل هذا، فيكون هو الذي تسبب في لعن نفسه، هو الذي تسبب في لعن نفسه. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الظل، وقد عرفنا المراد به ما يستظل به من الحر، من ظل جدار أو خيمة أو شجرة أو جبل أو غير ذلك مما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون فيه لأنه إذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل، فيكون قد ظلمهم ويلعنونه، ويكون مستحقا للعنة، يكون مستحقا للعنة بذلك، وهو الذي تسبب على نفسه في ذلك. وقد قال العلماء إن مثل الظل أيضا المشمس في الشتاء، إذا كان هناك مكان يتشمس الناس فيه في الشتاء فإنه مثل الظل أيضا، لا يجوز أن يتخلى فيه أحد أو يتبول فيه أحد، لأنه يحرم الناس من هذا المرفق. ومثل ذلك كل ما يؤذي الناس، لو وضع فيه شوك أو وضع فيه أوساخا أو زيت السيارة، مثل بعض الناس يوقف السيارة في هذا المرفق في الظل ويفضي زيتها فيه أو يذبح فيه الذبيحة ويترك الفرث والدم ومخلفات الطعام، يتركونها في هذه المظلات التي يتظلل بها الناس، خصوصا على الطرق والكباري التي في الطرق، كباري الناس ينتفعون به وقت القيض في السفر، أو في حجرات أو على الطريق، أو أشجار طلحة وأشجار كبيرة سدر يستظل بها الناس في الطرق وفي البر، ثم يأتي يلوثها ببول أو غائط أو فرث أو دم أو زيوت أو غير ذلك، كله يدخل في أذية الناس. الواجب على المسلمين أن يتجنبوا هذه الأمور، لأن بعض الوقحين لا يبالي، إذا قضى حاجته هو من هذا الظل من هذا المكان وأراد أن يرحل ما عليه من الناس، يترك هذا الظل ملوث أو منجس حتى يأتي من بعده فيجده غير صالح للاستعمال. قد يكون المسافر بحاجة إلى الراحة، فإذا جاء ووجد هذا الظل قد أفسد فإنه سيتغيظ ويدعو على من أفسده عليه. قد لا يكون في الطريق غير هذا الظل، قد يكون ما في الطريق غير هذا الظل وحرم الناس منه، فماذا ترون يكون عليه من الإثم وماذا يتحمل من الإثم؟ الواجب على الناس أن يتنبهوا لهذا. مع الأسف أن المسلمين هم أكثر الناس إفسادا للمرافق، بينما الكفار في بلادهم يحترمون المرافق، الكفار في بلادهم يحترمون المرافق ويعتبرون أن إلقاء الأذى فيها جريمة، ولذلك تجد مرافقهم ومستظلاتهم وحدائقهم والمرافق التي يستريحون فيها تجدها نظيفة دائما ولا يلقون فيها شيئا، لأنهم تربوا على هذا الشيء، تربوا على احترامها، ونظامهم صارم في معاقبة من يفسدها، تربوا على احترامها مع أنهم غير مسلمين، فكان المسلمون أولى بهذا، كان المسلمون أولى باحترام هذه المرافق العامة، سواء كانت حدائق منتزهات أو ظل أو طرقات أو غير ذلك مما ينتفع به الناس. هذا في حديث مسلم. في حديث أبي داود اتقوا الملاعن، جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه، الملاعن جمع ملعن وهو الذي يلعن صاحبه أي يدعى عليه باللعنة، تقول الملاعن الثلاث. ثم بينها قال البراز في الموارد، البراز كناية عن الخارج،